فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول في حديث آخر: القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ويقول أحد الحكماء: تزوج من التقوى فإنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر. فإن نصح منك الود فالكل هين، وما الكل التي فوق التراب تراب. فليت التي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب. فإن كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. فيا زائرون قبورنا لا تعجبوا من أمرنا، فبالأمس كنا مثلكم فغدا تبكوا مثلنا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا سويا نستمع إلى أحلى كلام وإلى أفضل حديث. نستمع إلى دستور الأمة الإسلامية، آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي عضو نقابة القراء بالدهلية، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بسلكة المنصورة. ندعو الله له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. فيغفر لمن يشاء

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله وما يذكر إلا أولو الألباب

والقناطير المقنصرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والقناطير المقنصرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري خالدين فيها جنات وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد و والله بصير بالعباد. والله بصير والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا ومن اتبعك إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة، كان يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الدهلية والإذاعة والتلفزيون والمقيم بسلكة فاضلة القارئ الشيخ محمد أحمد السلكاوي المقيم بسلكة المنصورة الدهلية هندسة كبرات الصوت والإنارة والخدمة الفندقية الممتازة من داخل مخازن أفراس الحاج محمد نبي عثمان وأولاده الحامول يطلب تليفونيا 010-36-45-788 الحامول